رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا الآن إلى أول باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وقد بدأه الإمام النووي كالعادة بالآيات القرآنية التي تتضمن موضوع الباب، ثم أتبع هذه الآيات بالأحاديث التي أوردها. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذه الآيات كلها، هذه الآيات التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى، كلها تدور على التأكيد لموضوع واحد، هو أن على المؤمن أن يخفض جناحه لإخوانه المؤمنين. وخفض الجناح كناية في اللغة العربية عن التواضع وعن التذلل للذين أمر الله سبحانه وتعالى بخفض الجناح لهم. والباري سبحانه، يعني نحن نعلم أن الجناح هو مناط الارتفاع في الجو، يعني مناط العلو. فإذا قال الباري عز وجل أو قال الرجل العربي اخفض جناحك، يعني تدانى ولا ترتفع، اخفض جناحك للمؤمنين. نعم، مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الجناح من شأنه أن يرفع صاحبه، ولكن الله يطلب منك أن تجعل هذا الجناح منحطا، هذا تعبير بليغ وفيه استعارة مكنية كما يقول العلماء. فالآية الأولى تتضمن هذا المعنى، وهي قول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذا الكلام مخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يتواضع ويتطامن لعامة المؤمنين؟ فكيف بأمثالنا؟ الآية الثانية أيضا تتضمن المعنى ذاته: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم وصفهم بالصفة التالية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في مواجهة المؤمنين أذلة، يذلون أنفسهم، والمراد بالذل هنا ليس ذل المهانة، وإنما هو ذل التطامن والتواضع، وفرق بين الذل الذي ينبعث من المهانة والحقة، هذا شيء يرفضه الإسلام ويأباه لك، وبين الذل بمعنى التواضع والتطامن، وأن ترى نفسك أقل شأنا من أخيك، هذا شيء آخر، هذا هو الذي يأمر به كتاب الله عز وجل. فربنا يقول: إذا كان هنالك فيكم من يرتد عن دينه فليرتد، لم يلحق أي نقيصة هذا بذات الله عز وجل، ولسوف يأتي الله بقوم خير منهم، خير من أولئك الذين آمنوا ثم ارتدوا، لسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم وصفهم بأسمى الصفات وهو هذا: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. تجاه المؤمنين يتطامنون ويتواضعون، ولا يتسامى الواحد منهم على أحد منهم أبدا، وتجاه الكافرين والجاحدين لم يقل يستكبر، دائما الاستكبار مرفوض في كتاب الله عز وجل، ولكن قال أعزة على الكافرين، أن يريد واحد منهم الكافر العزة، يريه اعتزازه بالله سبحانه وتعالى، والاعتزاز بالله غير الاستكبار، كما أن التواضع المطلوب غير الذل والمهانة، وبين كل منهما فرق دقيق. أن تذل بمعنى المهانة والحقة هذا يرفضه الله منك، أنت عزيز، ولكن عليك أن تتواضع، واعلم الفرق بينهما. وأن تستكبر لا، هذا مرفوض، ولكن أن تعتز بما أعزك الله به هذا مطلوب. وانظر إلى الفرق بين الاعتزاز وبين الكبر، الاعتزاز صفة محمودة، وأما الاستكبار فصفة مذمومة. المسلم تجاه عدوه الكافر الملحد الفاجر لا يستكبر، ولكنه يعتز تماما، كما يعتز الإنسان المعافى تجاه الإنسان المريض الذي انحطت في قيامه الأوجاع، تماما كما يعتز الإنسان الذي عوفي من الانحراف والوقوع في السفاهات وشرب الخمور والفواحش، يعتز بهذا الذي أكرمه الله به أمام الناس الذين وقعوا في هذه الموبقات، هذا اسمه اعتزاز، وهذا شيء طيب. وأما الكبر فذلك هو الشيء المجنون، وهذا هو معنى قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن ينبغي للمؤمن أن يكون ذليلا بمعنى التواضع والمهانة تجاه سائر إخوانه المؤمنين، عزيزا تجاه الجاحدين والماركين. كذلك يدل على هذا المعنى ذاته قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أين الدلالة على التواضع في هذه الآية؟ الدلالة على التواضع بل الأمر بالتواضع موجود في هذه الفقرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت عندما تريد أن تتباهى وتتعالى على أخيك لماذا تتباهى؟ قد تتباهى بمالك الذي يزيد على ماله، أو تتباهى بقوتك التي تزيد على قوته، أو تتباهى بشهرتك التي تعلو على شهرته، بشيء من هذا القبيل. لكن الله عز وجل يقول لا هذا ولا هذا ولا ذاك يكون سببا للتباهي. سبب التباهي الحقيقي أن تكون أكثر تقوى من إخوانك. إذا علمت أنك أقرب إلى الله من هؤلاء الناس تقوى واستقامة واتباعا لأوامر الله فلك أن تتباهى عليهم. لكن هل تعلم كيف تستطيع أن تعلم أنك أكثر تقوى، أنك أكثر تقوى وأكثر استقامة وأقرب إلى الله من هؤلاء الذين هم إخوة لك في الإيمان؟ لا تستطيع. إذا ما كنت تستطيع أن تعلم أنك أقرب منهم إلى الله فلن تتكبر عليهم ولم تتباهى عليهم، لأنك تفرض أنه ربما كانوا هم أقرب منك إلى الله. وإذا قال قائل إن طيب دلائل التقوى واضحة، أنا أصلي هو لا يصلي، أنا حججت البيت 3 مرات هو لم يحج، أنا كريم أعطي المال للفقراء هو لا يعطي، طيب هذا دليل على أنني أقرب إلى الله منه، وهذا يجعلني أرفع نفسي درجة فوقه. رأسا استدل الإمام النووي بالآية التي تليها، وهي قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هل تستطيع أن تزكي نفسك؟ ما معنى تزكي نفسك؟ يعني تعطي نفسك شهادة أنها أفضل من فلان وفلان وفلان، لأنك تعطي أكثر منهم، ولأنك حججت إلى بيت الله الحرام أكثر منهم، ولأنك تقرأ في كل أسبوع القرآن مرة وهو لا يقرأ إلا في كل شهر. هذه هي ربما أدلة أنك أكثر استقامة واتقاء لله منه. لكن الله عز وجل يقول لا، ليس هذا دليلا. لا تزكوا أنفسكم، لا تعطي نفسك شهادة أنك أفضل من فلان، هو أعلم بمن اتقى. الله أعلم بمن اتقى. طيب هذه الأعمال ليست دليلا؟ لا، الصور ليست دليلا على الحقائق. ربما رجل كل سنة يحج إلى بيت الله الحرام، وإنسان قابع في بيته لم يحج ولا مرة يكون أحسن من هذا الذي يذهب دائما كل سنة إلى الحج. ورب رجل يقرأ في كل 3 أشهر القرآن يختمه ختمة واحدة، وأنت تقرأ في كل أسبوع القرآن مرة، فيكون ذلك أفضل منك، يقرأه بتدبر وتأمل، ويقرأه وقلبه يفيض خشية أثناء القراءة، وتقرأه لتستعجل بقلب الصفحات ولتسابق إخوانك بأنك أنهيت ختمة وثم أنهيت ختمة، هذه الختمة الثانية، هذه الختمة التاسعة، ما قيمة ذلك؟ إذن ليست العبرة بالظاهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لا تستطيع أن تعطي نفسك شهادة أنك أفضل من فلان وفلان حتى تتباهى عليه. لأن الأمر ليس بحسب الظاهر، وأنت لا تدخل أفئدة الناس حتى تعلم من هم أكثر إخلاصا لله، لا أنت لا تعلم هذا، هذا شيء أخفاه الله عز وجل عن عباده. ولذلك يقول فلا تزكوا أنفسكم. إذن عندما يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تستطيع أن تقول وأنا أكثر تقوى من فلان، إذن أنا أكرم عند الله منه. من قال لك؟ لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وآخر آية ذكرها لنا الإمام النووي هو قوله عز وجل ونادى أصحاب الأعراف. الأعراف عبارة عن مكان واسع الله أعلم باتساعه، عالم بين الجنة وبين النار، هذا المكان الذي يفصل ما بينهما اسمه الأعراف. يقول الله عز وجل ونادى أصحاب الأعراف الذين لا يزالون في الوسط، هذا عن يوم القيامة، ولو كان يقول نادى نادى للتحقيق وإلا فالمعنى سينادي لأن كلام التصوير. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أي من الأشقياء الذين شقوا في دنياهم بالمال والمظاهر والأبهة وما إلى ذلك وحجبوا عن الله عز وجل. يقولون لهم أهل الأعراف ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ماذا أفادكم ما جمعتموه من المال، ماذا أفادكم استكباركم في دار الدنيا على الله وعلى عباد الله. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، انظروا إلى هؤلاء الطائعين كيف كنتم تقسمون أنهم لن ينالوا سعادة في دار العقبة لأنهم لم يحشروا، والميت سينتهي وليس بعد الموت حياة. انظروا إليهم، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا أن يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ما مكان الشاهد في هذه الآية والباب باب التواضع؟ مكان الشاهد قوله تعالى وما كنتم تستكبرون، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قولوا أين هو رصيد استكباركم في دار الدنيا؟ أين هو رصيد جمعكم للمال في دار الدنيا؟ لقد كان أولى بكم أن تتواضعوا وأن تذلوا للحق، هذا محل الشاهد. إذن هذه الآيات كلها وهنالك آيات أخرى كلها تدور على أن الإنسان المؤمن عليه أن لا يستكبر، بل عليه أن يتواضع، أن يخفض جناحه كما قال باري عز وجل لسائر إخوانه المؤمنين والمؤمنات. نعم، كلمة المؤمنين ليس فيه مضمون مخالف يعني للذكور فقط، هنا للتغليب، يدخل فيه الذكور ويدخل فيه الإناث أيضا. يطلب من المؤمن إذن أن يتواضع لإخوانه المؤمنين. ما هو التواضع أيها الإخوة؟ كلمة التواضع كلمة يعني مشتهرة جدا على الألسن ويكررها كثيرا من الناس، وربما يتصور كثير منا أن معناها بدهي، لكن أعتقد أن أكثرنا لا يعرف معنى التواضع. كثيرون هم الذين يفهمون التواضع اصطناع الحقة، اصطناع يعني أن يرى الإنسان نفسه لا شيء، اصطناع هذا الأمر يسمى على ألسن كثيرا من الناس تواضعا، وهذا غلط. يعني مثلا ربما تجد رجلا من العلماء أن تجد رجلا من المعروفين بالاستقامة إذا دخل طأطأ رأسه هكذا وانحنى نعم وجلس جلسة الإنسان الذي يرى نفسه أقل الناس شأنا. هل هذا هو التواضع الذي أمر الله عز وجل به؟ لا، هذه الصورة لا قيمة لها. تنظر إلى فؤاده، قد تنظر إلى فؤاده أو تراقب حاله فتجد أنه بهذا العمل ينسج لنفسه نسيج العظمة. ذلك لأنني عندما أدخل رافع الرأس شامخا به إلى الأعلى وأنظر إلى أوجه مكان أتجه إليه لأجلس فيه، أنا أعلم أنني بهذا أثير مقت الناس علي وأثير اشمئزازهم من تصرفي، فلكي لا يشمئزوا مني ولكي يعظموني أكثر ولكي يكرموني الإكرام الحقيقي، ماذا أصنع؟ أمثل أنني إنسان لا أرى لنفسي أي مكان، لا أرى لنفسي أي قيمة، نعم أنظر فأجد هنالك مكان باقي في آخر المجلس أجلس فيه وأضع هكذا رأسي وأمير رأسي هكذا. ما الذي أقصد إليه؟ أقصد إليه أن يراني الناس وأنا أفعل هذا الفعل فيقول سبحان الله ما أكثر تواضع هذا الإنسان، هذا لو لم يكن من كبار المقربين إلى الله ما كان بهذا الشكل. هذا العمل في حقيقته لون من ألوان الكبر، هو ليس تواضعا حقيقيا، لأن هذا الإنسان يفعل ذلك حتى يعظم وحتى يقال عنه إنه إنسانا متواضع وليس إنسانا متكبرا. فما المقياس الذي يثبت هذا الأمر؟ المقياس هو أن الجالسين إذا سايروا عمله هذا فأعرضوا عنه وما قاموا إليه ليكرموه ويعظموه ويجلسوه في أعلى الرتب، إذا أعرضوا عنه وبقي جالسا في مكانه تجد أن نارا تعتلج بين جوانحه وتجد أن غضبا يتعالى ويهتاج في فؤاده ويقول في نفسه كيف لم يعني يعظمني هؤلاء الناس وكيف ردوا لي أن أجلس هذا المجلس، أنا الإنسان المتواضع يتركونني بهذه الحال. إذا رأيت هذا الإنسان الغضب فهذا دليل على أن هذا تواضع، تواضع اصطناعي، تواضع اصطناعي. ولكن إذا رأيت أن الرجل إطلاقا يعني ما اختلف حاله عندما أهمل شأنه ولم يطلب منه أن يقوم فيجلس في المكان الأفضل، من جلس وكأنه يرى أن هذا مكانه، كل الجالسين من حوله أفضل منه، هذا هو الذي يأمر به الله، هذا هو التواضع الحقيقي، أي هذا الإنسان يرى نفسه ضعيفا ذليلا، يرى نفسه أقل من إخوانه هؤلاء. ربما يأتيك كتاب من زيد من الناس، طالب علم أو عالم أو شيخ مثلا، في آخر الرسالة يكتب الفقير إلى الله، المسكين، خادم العلماء وخادم بعرف إيش فلان الفلاني. هذا عبارة عن صنع، كلما الإنسان كتب هذه الكلمات أكثر هي مدعاة إلى أن يعظم أكثر. لا تكتب هذا الكلام وإنما كن في نفسك صغيرا يكفيك، لا تقول لا الخادم ولا المسكين ولا تراب أقدام العلماء ولا أعرف إيش، أو كتبه فلان، ولكن لتكن نفسك جميلة معينة تؤمن بأن الناس أفضل منك، هذا هو الذي يطلب. أما إذا كتبت هذا الكلام نعم وكنت في نفسك كبيرا جدا فما قيمة ذلك؟ وتأكد أنك لم تحقق شيئا من وصايا كلام الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أبدا. لا هنالك إذن أيها الإخوة صنعة اسمها صنعة التواضع، ولعلكم جميعا تعرفون مظاهر هكذا يتصنع بها الإنسان شكل التواضع ليكون في قلوب الناس أكثر عظمة. لأن أنا عندما أجد إنسان يتمسكن هكذا رأسا أعتقد أن هذا من الصالحين، فإذا كان هذا الإنسان يفعل ذلك لكي أعتقد أنه من الصالحين فهذا نوع من أنواع الكبر. ليس هذا هو الذي يأمر به الله. الذي يأمر به الله عز وجل أن يكون قرارك النفسي الخفي أن كل هؤلاء الناس ربما كانوا أحسن منك، ومن ثم ترفض أن تجلهم بتعامل، ترفض أن تقف منهم موقفا موقف العلو موقف المباهاة لأنك ترى نفسك أقل منها. هذا هو الذي يأمر به الله، وهذا معنى قوله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين. كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، لعلكم جميعا تعلمون أو أكثركم، كان أستاذا في جامعة كبرى لعلها الجامعة الكبرى الوحيدة في عصره اسمها النظامية، بلغ نظام الملك في بغداد. فكان هو واحدا من أرمع المدرسين فيها. فجأة ترك التدريس وخرج من بغداد واتجه بزاد قليل ولباس بسيط إلى بيت الله الحرام حاجا، ثم عاد فجلس مقدار سنتين في غرفة في الجامع الأموي في أسفل المئذنة الغربية، وبوسعكم أن تعرفوها غرفة هي في أسفل المئذنة الغربية. أقام هناك مقدار سنتين، ألف أثناء ذلك كتابه إحياء علوم الدين. لماذا ترك التدريس؟ لأنه وكان يدرس وكان يؤلف وما أكثر ما كتب وخدم الإسلام في تلك الفترة، رأى نفسه أن العلم قد رفع شأنه، ولعله أحس أنه يشعر أنه أعلم من فلان وفلان وفلان، ألف كتابا سماه تهافت الفلاسفة، صغر الفلسفة اليونانية ودعاتها هكذا إلى أن أصبحوا كالحشرات وبعلم عجيب وغزير. لعل الرجل تصور أنه يشعر الآن أنه أعلى من هؤلاء الناس. طيب، واستعرض هذه الآيات التي فهم معناها طبعا كما نفهمها هو من باب أولى، ووقف على نفس قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وجد نفسه يعاني من مرض وأن عليه أن يبذل الجهد ويستعمل الأدوية والعلاجات حتى يعافي نفسه من هذا المرض. مرض ماذا؟ هو في تصوره الكبر الذي هو نقيض التواضع، مرض التعالي على الأقران التباهي عليه، ورأى أن كل علومه لا تفيده. إذا كان هذا شأنه فعلا التكبر شيء خطير. هذا هو الذي دفعه إلى ترك المدرسة النظامية. لكن انظروا كيف كان يعالج نفسه؟ كيف كان التواضع في حياة الغزالي الذي يريد أن يعالج نفسه، لا أن يجعل من التواضع فنا آخر للمباهاة على الآخرين. كان متنكرا في أكثر أيامه هنا، لا يعرفه أحد. درويش يقيم في هذا المكان في هذا المسجد، وكان إذا ذهب الناس وانفضوا من المسجد دخل إلى بيوت الخلاء فنظفها جميعا، وكان هذا ديدنه وكان هذا شأنه. موجود موظفون مختصون بهذا العمل، وأكيد بيوت الخلاء لا تحتاج إلى مزيد ممن يخدمون لا سيما في ذلك الوقت. لكن ماذا يريد الإمام الغزالي؟ يريد أن يحطم نفسه، يريد أن يعاقب نفسه التي قالت له في يوم من الأيام: هل تتصور أنه يوجد في العالم العربي من هو أعلم منه؟ من وقف في وجه الفلسفة اليونانية الإغريقية هذه الوقفة الصامدة وحطم سراب الفلسفة الغربية؟ مش أراد أن يعاقب نفسه وأراد أن ينزلها إلى المستوى التي ينبغي أن تنزل إليه. فماذا صنع هذا؟ هذا هو التواضع الحقيقي. لم يدع الناس يعرفونه من هو إطلاقا. نعم، جاء رجل يسأل مفتيا أو عالما عن مسألة فقهية في المسجد الأموي، وسمع الإمام الغزالي جواب الاستفتاء يبدو أنه كان جوابا خطأ، في هذه الحالة لا يستطيع أن يسكت. فاستدعى السائل وصحح له الكلام وذكر أن الجواب هكذا. كأن الإمام الغزالي تنبه إلى أن هذا سيلفت النظر إليه وسيجعل الناس يتساءلون من هذا ومن هذا، وآخرا سيعرفون أنه هو الإمام الغزالي. اليوم الثاني ابتعد وترك المكان عندما أحس أن الناس ربما سيعرفون. عملية التواضع هذه هي صورتها الحقيقية التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا دواء أخذ به الإمام الغزالي نفسه، لا غزاء، الإنسان يستعمل الدواء إلى حين ثم يفرق الدواء، أما الغزاء فهو الذي يستمر. بعد سنتين رجع الإمام الغزالي إلى النظامية يدرس ويؤلف كعهده تماما، لكنه رجع الآن بنفسية أخرى قد حطمت. الله يطلب منا أن يكون تواضعنا بهذا الشكل، لا أن يكون واحد مثلي يدخل إذا دخل هكذا طرطر رأسه وأمامه ليلفت الأنظار إلى أن هذا إنسان. الله، ما أكثر تواضعه، ما أكثر تذلله، لو لم يكن وليا لم يكن بهذا الشكل. نعم، ثم يجلس هكذا في المكان في حاشية المجلس، لكنه يجلس في حاشية المجلس ويعلم يقينا أنه لم يترك في ذلك المكان، وأن كثيرين سيتسابقون إليه وسيقيمونه ليجلسوه في المكان المناسب. أنا عندما أفعل أنا أصنع مزيدا من أسباب تعظيم الناس لي، هذا نقيض التواضع. نعم، لكن طبعا في الناس من يقول أيهما أفضل، أن يدرس الإمام الغزالي ويرفع الناس في النظامية، أم أن يترك التدريس ويقيم سنتين هكذا وهو العالم المحرير يبتعد عن فائدة الناس؟ أصحاب النظرة السطحية هكذا يسألون، لكن الجواب ما هو؟ الجواب هو إذا أردت أن تكون كالشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسها لتذوب وتذوب وتنتهي، لا والله النظامية أصلا. وإذا كنت تريد أن تضيء لنفسك ولغيرك وأن لا يكون تعليمك لغيرك تضحية لنفسك فافعل كما فعل الغزالي، حطم كبرياء نفسك وأذلها وربها وعد إلى تدريس بعد ذلك. نعم، الواقع أن في الناس من انتقد الإمام الغزالي هذا الانتقاد، رجل من كبار العلماء ولا نذكر اسمه كان موجودا في عصره، رآه مصادفة في بادية من البوادي والإمام الغزالي متجه إلى بيت الله الحرام ليحج، نظر إليه قال ألست أنت الإمام الكبير الذي ملأ بغداد علما بتدريسه وإلى آخره، لماذا فعلت بنفسك هذا؟ تركت التدريس واتبعت الصحاري؟ نعم. نظر إليه الإمام الغزالي شزرا كما يقولون وأجابه بثلاثة أبيات، قال تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت إلى مصحوب أول منزلي ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. هكذا أجاب الإمام الغزالي هذا الرجل وهو أعلم بالداء الذي يعاني منه، هكذا يرى الإمام الغزالي، وخير الناس من عرف داء نفسه قبل أن يعرفه الآخر. نعم، هذه كلها كانت وسائط، هذه الوسائط إذا لم تكن نفسي قد زكيت لا توصلني إلى الله، ينبغي أن أقفز لأقف بين يدي الله أولا وأطهر قلبي من الشوائب والأدران وأولها الكبر. وكبر العالم شر أنواع الكبر، كبر العالم أخطر وشر أنواع الكبر، لأن العلم يبعث في الإنسان عزة، يبعث في الإنسان كبرياء. أنا عندما أعلم بعض المسائل وأجد من يخطئني فيها ثورة تقوم بين جوانحي، كيف أخطأ؟ نعم، هذا شيء معروف. ولذلك فالعالم إذا لم يتوج علمه بالتواضع لا الاصطناعي، لا لا، التواضع الحقيقي أي أن يرى نفسه دون الناس جميعا لا يستفيد لا من علمه الذي تعلم ولا من تعليمه الذي علم. هذا المثال، مثال الإمام الغزالي، مثال للصورة الصحيحة لتواضع الإنسان لله عز وجل. لكن قبل أن نبدأ بذكر الأحاديث هنالك سؤال قد يعترض، قد يقول أحد يقول كيف يمكن للإنسان أن يلزم نفسه بأن يعتقد أن الناس خيرا منه؟ هذه المسألة مغلية، يعني أنا مطلوب مني لكي أكون متواضعا حقيقيا لله أن أرى أن كل المسلمين، طبعا لا نتكلم عن غير المسلمين، أن كل المسلمين خير مني. طيب أنا شايف حالي عالم، هذا انتماع العلماء، أنا شايف حالي مستقيم في الناس من هم غير مستقيم، كيف أستطيع أن أجعل أن أفرض أنني شر منهم وأنهم خير مني؟ السبيل إلى ذلك أيها الإخوة سهل لو أدركناه، السبيل إلى ذلك أن تقف أمام قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هذا هو السبيل. طيب كيف يقول لي الله عز وجل لا تزكي نفسك؟ أنا الآن أعلم منك غدا إلى ما سينتهي وضعك وإلى ما سينتهي وضعي لا أعلم. أنا الآن أكثر استقامة منك، هل أنا أضمن أن أبقى مستقيما إلى أن أموت وأن تبقى منحرفا إلى أن تموت؟ لا لا أعلم. وكم من مستقيم ضل بعد الاستقامة، وكم من منحرف استقام بعد الضلال، أليس كذلك؟ هذا شيء واضح. ثم إذا كنت أعود إلى نفسي فأجد أن نفسي تحكم بأنني أكبر القوم مكانة وبأنني أفضلهم عند الله، نعم تقوى، هذا وحده أكبر دليل على أنني شر الناس، لأن الإنسان المتكبر كبرياؤه دليل على أنه ممحوت من الله وبعيد عن الله سبحانه وتعالى. إذا دواء التواضع معروف وسهل، تناول سهل، رأسا أنا أقول صحيح أنا أعلم من فلان لكن ما أدراني أن علمي يقربني إلى الله، وأنا بهذا العلم أتباهى على الأقران وأتسامى عليهم وهو سبب من أسباب كبريائي. ثم لعل هذا الذي أنتقصه له عمل صالح بينه وبين الله عز وجل لا أعلمه. في أيها الإخوة يعني حكم عجيب لرب العالمين في هذا الصدد، كل واحد منا بيشعر فيها. شو هي؟ أن الله عز وجل من عادته أن يخفي قبائح عبده يعني مهما كانت كثيرة إلا لما بتباهى القبائح، هذا حاجة لما بتتباهى بالقبائح الله عز وجل بيعلنها بين الناس. أما القبيحة التي تصدر من الإنسان وهو لها كاره، قد ما كثرت القبائح ربي عز وجل ماذا يصنع؟ يسترها عن الناس. والحسنات مهما كانت قليلة ينشرها ويجعل منها عبقا عجيبا تنتشر رائحته في المجتمع كله. هل ترجع لنفسك؟ كل واحد منا يرجع لنفسه بلاي حاجة، كان مبارح عملت هيك، أولت مبارح عملت هيك، غلطت مع رب العالمين هيك، سويت هيك، لكن الناس راح يحسك. كل الناس عم يطلعوا فيه كان ملك نازل من السماء، هو أنا بعرف حالي شو سويت وشو سويت وشو عملت إلى آخره، والله عز وجل عم يستر هذا على الناس. عملت عملت على نوم ثلاثة هيك مناح شوي، الدنيا كلها تنطوي فيها العمل هذا. أنت إذا رجعت إلى سياسة الله ما تجد أنه يعاملك بهذا الشكل، أنا كذلك، الثالث كذلك، الرابع كذلك. عال لما أنا بعرف أن رب العالمين عم يستر قبائحي عنكم وعم يجعل أعمالي الحسنة القليلة تفوح رائحته وتفوح رائحته حتى تنتشر في المجتمع، معناتها لازم صحيح الله يتعامل، بس أنا لازم ما أخش بمعاملة الله عزيزه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، الله سترني وبعرف حالي أنا مين، فلما بعرف حالي إني أنا بصير والله عملت هيك وعملت هيك وعملت هيك وعملت هيك، وأنا أرى الناس كلهم لا أرى منهم إلا الحسنات، كيف بدي أتباهى عليهم؟ يلي بيتباهى على الآخرين بيكون أجدر مثل ما بيقولوا باللغة العامية، بيكون مغفل، لأنه هذا اللي عم يتباهى مغرور بسياسة رب العالمين مع عباده بهاللطف اللي عامله اياه، بيصدق وداري سبحانه وتعالى عم يخفي معايب عن الناس كلها عم يخفيها وعم ينشر المحاسن. طيب أنا لأنه هيك عم يعاملني يا رب العالمين لازم أنا كان أعتبر ما في إلي قبائح، قبائحي بعرفها، لما بعرفها ما بقدر أشوف حالي أفضل منك، لأنه ربي كما سترني عنك سترك عني أيضا، فأنا لا أرى منك إلا الحسنات وأنت لا ترى مني إلا الحسنات، لكن كل واحد منا يعرف شو فيه، بداخليته، هو عندما يعرف شو في بداخليته. نعم، ونحن نعلم أن هنالك حكمة تقول إن الله ستير يحب الستر، فصعب أنك تتوضع والحالة هذه مستحيل. بالعكس والله، الإنسان اللي يعرف حاله حامل على كتفه أوقار من التقصيرات في جنب الله والمعاصي والانحرافات، بس كلها مستورة، وعمل لكم حسني كل تعمل معلوها رب العالمين، ودخل مجلس من هذا النوع كل آمونه كل أكرمه، لك مفروض هذا يجوب خجل يقول لحالي يا رب شلون هيك انت سترتني، لو يشوفوني شو أنا شو كان عمل فيه، لو يشوفوني شو أنا في حقيقتي كان ما طلعوا فيه، لكن انت يا رب العالمين تستر القبيح وتعلن الجميل وتكبره وتعظمه في عين الناس، هذا يدعيني ان اصغر في جنب الله. الشيخ عبد القادر الجيلاني وما ادراك من هو، رجل من كبار اجمع الناس الذين كانوا في عصره، انه كان من اعلم العلماء ومن اصلح الصلحاء وكان من اولياء الله تعالى، رؤيا عند بيت الله الحرام متشبثا باذيال الكعبه ويبكي ويقول: اللهم إن كنت لا تريد أن تغفر سيئاتي وعظيم معاصي في جنبك يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أرى الناس الذين يخدعون بي في هذه الحياة. هذا هو معنى التواضع الحقيقي. طبعا هذا الكلام ما في تكلف، كل واحد منا مفروض يحكي هالكلام. يقول: يا رب الناس مش شايفين مني الا اني ملك، الا اني رجل من اصلح الصالحين، لكن انا بعرف حالي، بعرف شو ماشي. فيوم القيامه اذا بدك تفضحني وبدك تكشف هالستر يلي هلا مديت عليه، ارجوك انك تحشرني اعمى. حتى ما لقي هالمريدين واللي عم يعظموني ويبجلوني اليوم، لكن وين بدي اهرب منهم؟ كيف تكون فضيحتي قدامهم؟ فيا رب لا استرني، يا رب اذا ما بدك تسترني احشرني اعمى. نعم، كل انسان ينبغي ان يعتقد في نفسه هذا المعنى. الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي هدي على يده الاف الناس، والذي جعل الله عز وجل على لسانه الفتح المبين يقول هذا الكلام، ما الذي نقوله نحن؟ إذا هل من العسير عليك أن تتواضع لله؟ لا، بل أقول إن من العسير عليك أن تتكبر. الصعب هو الإنسان يتكبر ينسى حقيقته، ينفش بريشه مثل الطاووس ويتباهى على الآخرين، لأن هذا هو التمثيل، هذا هو الخداع. أما أن تتواضع لله فأنت تعود إلى أصلك، أنت تتعامل مع حقيقتك، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها جميعا. وبدأ بعد ذلك الإمام الغزالي بذكر الأحاديث. أيها الإخوة، قبل أن أنهي الدرس أحب أن أقول لكم، يبدو أنني أضطر أن أعتذر عن حضور درس الاثنين لأنني ربما أكون خارج القطر، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون معكم في يوم الخميس القادم مثل هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، أي أنني لن أغيب إن شاء الله إلا درسا واحدا، والحمد لله رب العالمين.